فورد اسم الوهاب في القرآن الكريم 3 مرات ولم يرد في صحيح السنة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني ايه كلمة وهاب؟ وهاب في اللغة العربية على وزن فعال، صيغ مبالغة. يعني ايه الوهاب؟ من الواهب الذي يكثر عطاؤه، يعطي الهبات ويعطي الأعطيات. فمعنى كلمة هبة عطاء من غير مقابل. يبقى لما يقول لي وهاب مش أعطاك بغير مقابل، لا، العطاء بغير مقابل ده اسمه هبة. لكن إذا كثر هذا العطاء يسمى بالوهاب. وهاب كثير العطاء من غير مقابل. أي ربي أعطيتنا كل شيء، ما من نعمة نحن فيها إلا وهي منك، إلا وهي منك. ماذا أخذ الله منا وماذا استفاد الله منا؟ فشرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل. أسبغ علينا نعمة وأعطانا قبل أن نسأله، قبل أن تسأل حاجتك أعطاك. فمن أنا وأنت إلا بأعطيات الوهاب سبحانه. وهبك الوجود، وهبك الحياة. من الذي جعل لك عينين ولسانا وشفتين ويدين ورجلين، وجعل لك زوجة وأمنا وأماما وشرابا وهواء وماء وأرضا وسماء وجبال، وأعطاك من نعمه التي إن أردنا أن نعدها ما استطعنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. لكن بعض الناس ينظر لاسم الوهاب بنظرات خاطئة، ويفهم هبات الله بمفاهيم خاطئة. ابتداء الله جل جلاله كل الناس عنده سواسية، كل الناس اللي على المنبر زي اللي قاعد في أي ركن من أركان المسجد، زي اللي قاعد في الشارع، زي اللي قاعد في بيته، الغني زي الفقير، الأبيض زي الأسمر، القوي زي الضعيف، الصحيح زي المريض، كل الناس عند الله سواسية. لا فضل لأحد على أحد، لا بمال ولا بجاه ولا بمنصب، لا لا لا لا. إنما الفضل عند الله بشيء واحد، وهو طاعة الله وتقوى الله. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب خاله سعد بن أبي وقاص، وكلما دخل عليه يقول هذا خالي، سعد بن أبي وقاص هذا خالي. وكان مرة من المرات وهو بين أصحابه، أول ما رأى سعد بن أبي وقاص قال هذا خالي فليرني كل امرئ خاله. مين عنده خال زي خالي؟ كأن النبي بيقول كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في غزوة من الغزوات يعطيه السهم ويقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، ويناوله السهم الآخر ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد. ده النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقابل عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص أوقفه، قال يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل إنه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه قرابة، ولا فضل لأعجمي على عربي إلا بتقوى الله، كلكم من آدم وآدم من تراب. فتأثر سعد بن أبي وقاص. ده فوق خال الرسول النبي كان ينادي يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فلازم نفهم أن كل الناس، كل الناس عند الله سواسية. ليس التفضيل بين الناس إن هذا عنده عمارة وإنت ما عندكش، وده شغال في البترول وانت لا، وده عنده فلوس وانت ما عندكش، وده جميل وانت لا، وده عنده عيال وانت ما عندكش، وده اسمر او ده ابيض وانت اسمر، وده طويل وانت قصير. لا لا لا لا لا، كل هذه الاشياء نعم هي من هبات الله، لكنها لا تقدم ولا تؤخر بين يدي الله تبارك وتعالى. انما الذي يقدم ويؤخر تقوى الله. يا ايها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش إن أكرمكم عند الله من حاز على كرسي في البرلمان، أو حتى حاز على الرئاسة، أو حتى حاز على أي منصب أو جاه، أو حاز على أموال وأراض وعقارات، بل والله العظيم ربما يكون عطاء الدنيا استدراجا من الله للعبد ومن نقمة الله على العبد. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسيونا ونسيوا القرآن، نسيوا السنة، نسيوا منهج النبي، عملت ايه معهم يا رب؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، مال، أراضي، مناصب، عقارات، مع أنهم عصاة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا بالمناصب، بالجاه، بالأراضي، بالمال، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين كفروا، والحمد لله رب العالمين. إذن لا بد أن نفهم الوهاب بأن أفضل عطاء هو مقياس رب العالمين الإيمان. يا سلام، المؤمن غني بيبقى متواضع وكريما، فقير بيبقى متعفف، صحيح بيبقى شاكر، مريض بيبقى صابر، في نعمة يشكر، ما فيش نعمة بيصبر. هو ده المقياس. لكن النهاردة مقاييس الناس غير كده خالص. الناس وضعت مقاييس بالأموال، اللي معاه قرش يسوى قرش، واللي معاه جنيه يسوى جنيه. لا، ده في دنيا الناس مش عند ربنا، عند أهل الدنيا، مش عندنا احنا أهل الإسلام. مفيش حاجة اسمها اللي معاه قرش يسوى قرش. وإلا كم كان مع رسول الله، وما قيمة وقدر رسول الله؟ ليس هناك قيمة ولا قدر في البشر أعلى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن صاحب ملايين ولا عقارات صلوات الله وتسليماته عليه. لذلك مقاييس الناس بالصحة، يا راجل ده مقاييس الناس، حتى النساء مقاييسها بالإيه؟ المرأة الجميلة والمرأة الدميمة، والمرأة اللي خلفت والمرأة اللي ما خلفتش. انتوا تعرفوا حتى الإنجاب وحتى الجمال عند ربنا مش مقياس، مش مقياس لفضل البشر. فضل البشر بالإيمان. لازم تفهم عطاء الله صح، تفهم هبة الله سبحانه وتعالى، عشان لما تيجي تسأل ربنا بتسأله ايه، انت عايز منه ايه سبحانه وتعالى. يا إخواني، الله تبارك وتعالى فاضل في القرآن الكريم بشيئين. إن طلبت الشيئين فهذا هو العطاء الصحيح، العلم والعمل. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طب والعمل؟ قال: ولكل درجات مما عملوا. كل واحد واخد درجة على حسب العمل. والله العظيم ما هتتقدم مصر ولا دولة ولا أمة إلا بالاثنين دول. لا أمة بتتقدم إلا بالاثنين، ولا بيتأخر إلا بالاثنين. في المجال الدنيوي أمريكا متقدمة ليه؟ ألمانيا ليه؟ اليابان في بعض المجالات ليه؟ متقدمين ليه؟ علم وعمل. طب وإنت عندك إيه؟ لا عندك علم إلا من رحم الله، ولا عندك عمل. احنا لا عارفين الميكروفون اللي انا بكلمكم فيه مش تصنيع مصر، المراوح اللي فوقيك مش تصنيع مصر، اللمبة مش تصنيع عود الكبريت اللي بتولع بيه مش من عندنا، إبرة الخياطة اللي بنخيط بيها مش صنع مصر. فأنا عايز لن تتقدم أمة إلا بالميزان الذي وضعه الله ميزانا. ما الميزان الذي وضعه الله ميزانا؟ العلم والعمل، هما سبب تقدم الأمم وسبب تأخر الأمم وتخلف الأمم. لكن تعالى نفهم الوهاب أكتر، اسمع العبارة دي: عطاءات الدنيا عطاءات ابتلاء، وعطاءات الآخرة عطاءات جزاء. يعني ايه؟ كل عطاء في الدنيا مش مكافأة ربنا ليك، كل عطاء في الدنيا ابتلاء الله لك واختبار الله لك. كل عطاء اعطاك مالا بيبتليك. هلا انت مش بتقرأ في القرآن: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. فكل ما أنت في الدنيا أعطاك صحة بيبتليك، أعطاك عينين هتبص لإيه، حلال ولا حرام، هتسعى في إيه، أعطاك لسانا هتعمل باللسان إيه، هتتكلم بإيه، أعطاك مالا هتتصرف بالمال ده إزاي، أعطاك أولادا كيف ستربيهم، كيف ستنشئهم، أعطاك زوجة كيف ستتصرف معها، أعطاها زوجا كيف ستتصرف، أعطاك علما هتعمل إيه، أعطاك منصبا كل عطاء، كل عطاء ربنا بيعطيه لأي أحد في الدنيا إنما هو عطاء ابتلاء، عطاء اختبار. يعني إيه؟ أنت بتختبر فيها، ربنا بيختبرك بالعطاء ده. أما عطاءات الآخرة فإنها عطاءات جزاء، ده ثواب من ربنا. أضرب لك مثال أكثر: في دنيا الناس في فرق بين قائد الجيش وبين مجند، في فرق، وفرق كبير قوي، قائد جيش ومجند احنا شايفين في فرق، وبين واحد غني وفقير في فرق، وبين صحيح ومريض في فرق، وبين أبيض وأسمر في فرق، وبين جميل ودميم في فرق، احنا شايفين ان دي فروق. انتوا تعرفوا يا اخواني ويا اخواتي يوم القيامة هتبقى فيه الفروق دي برضو بين الناس؟ او الله العظيم، ده فين يا عم قائد الجيش فين والمجند فين، الملياردير فين والراجل الشحات فين، رئيس الغرفة التجارية فين والبائع المتجول فين، استاذ الجامعة فين واللي بيعلم في قرية فين، ده فين وده فين. يوم القيامة في درجات أكبر من كده فروق ما بين الناس، لكن مش هتبقى بالفلوس ولا بالمنصب، إنما هتبقى يوم القيامة بالعمل اللي انت بتعمله هنا. اسمع كده: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ربنا بيقولك كده، تأمل من حواليك شوف ربنا فضل الناس بعضها على بعض ازاي. يا رب خليت واحد صحيح وواحد ضعيف وواحد غني وواحد فقير وواحد رئيس وواحد مرؤوس وواحد حاكم وواحد محكوم، ايوة يا رب انت فضلت ما بين الناس في الدنيا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلة. في الآخرة برضو في الدرجات دي، لكن في الآخرة الدرجات والتفاوت ده ايه، ممكن كان غني ويبقى في درجة قليلة، وكان فقير ويبقى في درجة يوم القيامة عالية، ممكن كان الرئيس وممكن يبقى في جهنم، وكان أدنى الناس وكان في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. نحن نريد أن نفهم هبة الوهاب، ما الذي أسأله من الوهاب حينما نعرض اسم الوهاب؟ الناس تنظر لأموال ولجاه ولمناصب، فعطاءات الدنيا احفظها، عطاءات الدنيا عطاءات ابتلاء، وعطاءات الآخرة عطاءات جزاء. لا خد اللي جاي دي بقى: عطاءات الدنيا عطاءات مؤقتة، وعطاءات الآخرة عطاءات مؤبدة. بمعنى ايه؟ عطاءات الدنيا مؤقتة، يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. فلان الفلاني الملياردير، فلان الفلاني الحاكم الرئيس، فلان الفلاني اللي عنده وعنده. اسمع يا حبيبي بس في الله، الموت ينهي رئاسة الرئيس، الموت ينهي غنى الغني، الموت ينهي فقر الفقير، الموت ينهي مرض المريض، الموت يقضي على صحة الصحيح، الموت ينهي جمال الجميلة، الموت ينهي دمامة الدميمة، الموت بينهي كل حاجة، كل حاجة. واحد صحيح مات، فين صحته؟ واحد غني مات، واحد مريض مات، الموت بينهي كل حاجة. فكل عطاء في الدنيا مؤقت. يعني ايه رئاسة الجمهورية مؤقتة؟ رئاسة الدول مؤقتة، انه يبقى ملياردير مؤقت، انه يبقى بطل عالم في الرياضة مؤقت، انه يبقى عنده جميل او هي جميلة مؤقت، عنده عيال مؤقتة، عنده عقارات مؤقتة، مؤقتة. كل عطاءات الدنيا مؤقتة. ليه؟ ما تسمع كده، كل شيء هالك إلا وجهه، لكن عطاءات الآخرة مؤبدة. يعني إن أعطاك قصرا في الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة يا رب، مش هيرضوا منه. إن أعطاك نخلة في الجنة لن تؤخذ منك، إن أعطاك زوجة في الجنة لن تؤخذ منك، ولن تموت ولن تموت هي. عطاءات الدنيا أبدية صرمدية، وأما عطاءات الدنيا فإنها عطاءات مؤقتة. فما الذي يعلق قلبك بالعطاءات المؤقتة ولا يعلق قلبك بالعطاءات الأبدية الصرمدية عند ربك سبحانه وتعالى؟ لما بيموت العبد ويكون مقصرا بيقول كما قال الله، ونحن جميعا نحفظ في سورة الفجر، قال يا ليتني قدمت لحياتي. أني حياة بعد الآخر، يا ليتني قدمت لحياتي. إذن واحد، عطاءات الدنيا عطاءات ابتلاء لا عطاءات جزاء، وعطاءات الآخرة عطاءات جزاء. اثنين، عطاءات الدنيا مؤقتة وعطاءات الآخرة مؤبدة. ثلاثة، لا نعرف الشيء هل هو نعمة للعبد أم نقمة على العبد إلا باستعمال العبد له. يعني لو جيت سألتك دلوقتي، العلم الشرعي نعمة ولا نقمة؟ فممكن واحد يقول ايه؟ نعمة. في واحد عنده علم شرعي متكبر مغرور، شايف نفسه ان مفيش زيه، شايف الناس كلها جهلة وهو العالم، الناس كلها صغيرة وهو الكبير. واحد كان عالم ووصل انه استغفر الله العظيم بسبب الغرور والكبر البيت يكفره، بيقول على نفسه لو أن ما عندي من العلم والفضل، العلم اللي عندي لو يتوزع على الناس، لو أن ما عندي من العلم والفضل يوزع على الآفاق أغنى عن الرسل، كانت الناس مش تحتاج رسل. شوف وصلت لغاية فين. إذن العلم الشرعي نعمة ولا نقمة؟ اوعى تقول نعمة، اوعى تقول نقمة. بالنسبة للعبد هو لا شك إن هو من نعم الله، لكن بالنسبة للعبد نعمة ولا نقمة على حسب تصرف العبد فيه. العلم الشرعي جعله متواضعا منكسرا متذللا خاضعا لله، يعلم الناس ولا يرى لنفسه فضلا على الناس، ده نعمة. جعله متكبرا مغرورا، يبقى ده نقمة. يبقى لما اجي اسألك بقى، المال نعمة ولا نقمة؟ تقول لي هو بيعمل ايه في المال؟ والله بينفقه في طاعة الله، بينفقه في الحلال، تقول لي نعمة. بينفقه في الحرام، يبقى ما بقاش نعمة بقى نقمة. طب الصحة نعمة ولا نقمة؟ واحد عنده صحة مخوف الناس، طاغي، محدش ينزل، اللي هينزل يا أولاد مش عارف ايه انا هعمل واسوي. الله، لو محدش قادر عليك في الدنيا، في ربنا، فأخذه أخذ عزيز. أنت بتتكبر على إيه؟ فأصبحت الصحة اللي ربنا مديها له نعمة ولا نقمة؟ نقمة. واحد تاني ربنا مديله صحة بيقف جنب ضعيف، واحد ربنا أعطاه أو امرأة أعطاها الله جمالا خرجت لتفتن به الناس. معلش سامحوني، حتى النطق أول ما يجي واحد يتصل مفروض المرأة ربنا خلف فلا يخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مش عارف من كم يوم كده اتصل على واحد فتحت واحدة صوتها خلاني رميت التليفون. ايه ده؟ ليه الفتنة دي؟ ايه؟ ترقق صوتها لدرجة انك تشعر معذرة في العبارة انها امرأة في غرفة النوم. دي نعمة؟ دي نعمة اللي هي تعمل كده؟ تخرج تفتن الناس، تلبس ما تلبس وتريد ان تفتن الناس، وقبل ما تخرج لازم تحط اللي هي عايزة تحطه، ولازم لما تيجي ما تمشي خد بالك لازم تتقصع بمشية معينة. طب ممكن ربنا يشلك وما تمشيش خالص، مفيش مشكلة، ممكن ربنا يولع في وجهك وتبقي بدل ما انت بتكشفيه عايزة محدش يشوفك وتغطيه. يبقى إن جمال نعمة ولا نقمة؟ الأولاد نعمة ولا نقمة؟ القوة نعمة ولا نقمة؟ كل حاجة تبقى نعمة أو نقمة على العبد بحسب تصرف مين؟ العبد. إذن أنت تصرفك هو الذي يحدد هذه من نعم الله أم أنها ليست من نعم الله. أنا هقول لك على حاجة في منتهى العجب، والله العظيم أحيانا بيبقى الفقر نعمة أحسن من الغنى. إزاي؟ فقير فعمال يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، فالفقر خلاه يقول ايه؟ يا رب. لكن التاني الغنى خلاه يقول انما اوتيته على علم عندي، ده فهلوتي ومجهودي وعرقي وتعبي وفكري فشوف الغنى ممكن يوصل عبد لغايه فين، والفقر ممكن يخليه دايما يقول يا رب يا رب. يبقى كان الفقر بالنسبة له نعمة، المرض مخليه هو على السر خلاص تبت يا رب تبت. شفت المرض كان نعمة ازاي؟ واحد عنده مات ما كانش بيصلي بدأ يصلي، شفت موت واحد من عندك خلاك تعمل ايه؟ يبقى كان نعمة ما كانش نقمة، ما كانش مصيبة عليك، ده كان خير خير ونعمة ليه. لذلك النعم والنقم بحسب استخدام الإنسان لها. طيب أنا كعبد، خد بالك من الكلام اللي هقوله ده، أنا كعبد المفروض أعمل إيه؟ أنت في الدنيا مخير، اللي عايز الدنيا بيصير ليها واللي عايز الآخرة بيصير ليها. يعني أنت عايز تقول إيه؟ اسمع مني العبارة دي واحفظها، الدنيا دار عمل وتكليف، والآخرة دار جزاء وتشريف. يعني إيه؟ النهاردة لو في دكتور عايز يبقى دكتور هياخد كم سنة عشان يبقى دكتور؟ خدوا بالكم بالكلام، واحد عايز يبقى دكتور هياخد كم سنة؟ 6 ابتدائي و3 إعدادي و3 ثانوي. هو أصلاً كان عنده كم سنة؟ خليك احسب سنوات التعليم بس، ادي 6 و3 و3 تاني بقوا 12، وعندك 7 في الكلية بقوا كام؟ يا خبر ابيض، 19 سنة عشان ينال ايه كلمة ايه؟ دكتور. عايز له 19 20 سنة وممكن يزيد 19 20 سنة عشان يوصل دكتور. النهاردة واحد على قد حالاته عايز يبقى رجل غني وثري هياخد كام على ما يبقى غني وسري؟ ما هو معلش مش هيعمل كده يبقى غني وسري، هيتاجر ويحوش ويدخل جمعيات ويلم وبتاع، ياخد كام سنة؟ كتير جدا. سيبك من غني وطبيب، عشان تبقى سمعتك حسنة ما بين الناس، الناس هتحكم عليك امتى؟ لما يجربوك ويلاقوك منضبط واخلاق ورزين عشان تاخد ان الرجل ده طيب وسمعته طيبه واخلاقه طيبه ونحو ذلك ما بين الناس. هو ده قول ربنا: يا ايها الانسان انك كادح كادح الى ربك كدحا فملاقيه. عشان توصل لحاجه في الدنيا لازم تعمل ايه؟ تكدح. الدنيا توصل لها كده. طيب وانت في الجنه لو عزت حاجه تعمل ايه عشان تجيلك الحاجه دي؟ لهم فيها ما تشتهي انفسهم. ايه ده؟ مجرد وانت قاعد بتشتهي ايه؟ والله انا عايز حاجه مشويه جاتلك، عايز مشروب جالك، عايز مراتب لقيتها قدامك. ايه ده؟ ايوه، امال ايه؟ ذهب، عايز حاجه اركبها. مجرد اسمع: لهم ما يشاءون فيها. كل اللي انت عايزه فيها مش هتشتغل في الجنه، مجرد ان انت تريد بس تشاء تلاقيها قدامك. خدت بالك حاجه؟ في بعض الاثار يجلس الانسان في الجنه، اللهم اجمعنا في الجنه يا رب، فيطير الطائر، الطائر في الجنة ما بيصوصوش، إنما يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. فأنت تشتهي الطائر ده محشي أو مقلي أو مطبوخ، ما فيش حد بيطبخ لك، إنما صنع الله ينزل في نفس التوقيت زي ما أردت. وبعد ما تاكل وتتلذذ بيه العظام تتجمع تاني، تكسب اللحم، ربنا ينفخ فيه الروح، يطير من قدامك تاني سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله. لا، ده انت مالكش ما تشاء بس، لهم ما يشاءون فيها، وهتاخد كمان فوق كده: ولدينا مزيد. واعظم عطاء ان ترى وجه رب الارض والسماء. لذلك انت هنا مخير، عايز الوهاب، عايز ابن الوهاب. تريد أن يهب لك الدنيا ولا تريد الآخرة؟ لا، يعني أنا لو أردت الدنيا أخذها. اسمع كده: من كان يريد العاجلة، يا خبر أبيض، عارف ربنا بيسميها العاجلة عارف ليه؟ معلش يا جماعة، يعني أنا بعد الجمعة إن ربنا أحياني هتبص تلاقيني بعمل إيه؟ بجري. ايه معلش؟ بجد. الدنيا بتمر عليك كده. انت عندك كم سنة؟ 20 30 40 50 60 65 70 سنة. احكي لي 70 سنة، احكي لي 60 سنة. عارف تحكي 60 سنة والسبعين سنة في قد ايه؟ ساعة، 2 3، هتحكيهم في يوم، هتحكي قصة حياتك في اسبوع. يا خبر ابيض، بقيت الستين سنة اتحكت كلها فين؟ ده ولسه. هي دي الدنيا عاجلة، من كان يريد العاجلة. أنا عايز هنا يا أخي، جه هنا بها ونعمت، ما جاش هنا خلي دماغك كلها فين؟ في ربنا، هناك في عطاء الله. من كان يريد العاجلة، اسمع، عجلنا له فيها، مش اللي هو عايزه، ما نشاء، اللي يريد الله، لمن نريد، للي احنا عايزينه. طب وبعدين؟ وبعد ما تديله الدنيا، ده بيريد العاجله بس. ايه يا عم اخره ايه؟ استغفر الله العظيم. وربنا ايه؟ عايزين هنا بس. والله العظيم، والله العظيم، في ناس بتبيع، استغفر الله العظيم، بتبيع دينها، تبيع دينها بالجنيه. يا عم بقول لك ايه، سيبوكوا بقى من الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، احنا عايشين وتعبانين، استغفر الله العظيم، يقول لك وكفرانين، دي عبارات الناس. انا عايز يا عم بس عيشني النهارده وموتني بكره، مش الناس بتقول كده؟ طيب يعيشك النهارده ويموتك بكره ويعذبك. ما تقرا الايه: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وبس، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مش كل دماغك كانت الدنيا؟ كل دماغك فلوس ومش عارف ايه وشهوة ومخدرات وكل دماغك فاحشة ونسوان، مش كل دي دماغك؟ وعايزها استمتع، بنجو، حشيش، فلوس، نسوان، بعد عن ربنا. خليك من كان يريد العاجلة، ده اختيار ربنا ليك. النهاردة الله أكبر، بنقول الله أكبر وناس قاعدين في الشارع مش عايزة تصلي، الله أكبر وقعدلي على القهوة، الله أكبر ونايم في البيت، الله أكبر. هتعرف متى الله أكبر؟ حينما ينزل عليك ملك الموت. من كان يريد العاجلة، الدنيا، الفلوس، عقارات، النسوان، أنا وبس. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. القسم الثاني، ومن أراد الآخرة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما انت مش عايز الجنة يعني ايه عايز الآخرة وما بعملهاش؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، في جمعة، في قرآن، في صلاة، في صيام، في حسن عبارة، في أمانة، في صدق. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يا خبر أبيض، عايز عطاء ربنا، عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ بتفكر في ايه؟ كل دماغك في الدنيا بس، ما بتفكرش تسخر الدنيا للآخرة؟ مش مفكر في كده؟ معلش سامحوني في العبارة، العلاقة الجنسية ممكن تكون نعمة، ممكن تكون نقمة. تنوي بيها ولد صالح، يطلع الولد الصالح، تربي، يحمل الإيمان من بعدك والأمانة من بعدك، ده نعمة من نعم ربنا كبيرة إن يبقى عندك ولد صالح. والتانيين بيصرفوا شهواتهم في المحرمات عياذا بالله سبحانه وتعالى. انت فين؟ عايز ايه من الوهاب؟ انه هبة اللي انت عايزها من الله؟ والله العظيم انا كنت بتعجب من قصة في منتهى العجب، طفل صغير عمال يعيط، خدوا بالكم من دي، عمال يبكي ويصرخ، امه زهقت، مالك يا ابني؟ سكته ابوي، سكته، مش عارف مين يسكته. الواد ما بيسكتش، ما بيسكتش، اكلوه نفيش يعيط، شربوه بيعيط، غيرت له هدومه يعني البامبرز اللي هو لابسه بيعيط مفيش حاجة. عارفين طلع في النهاية الواد بيعيط ليه؟ طلع الواد بيعيط في دبوس شابك في الهدوم بتاعته بيغز الواد. الواد الصغير مش قادر يقول، ده طفل رضيع مش قادر يقول ايه؟ دبوس عمالين يأكلوه يشربوه ينظفوه وعمال يعيط. شفت بقى نعمة اللسان نعمة قد ايه؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يا الله، عايز تاكل هتاكل، عايز تشرب، عايز تحكي موضوع. طب هقول لك على حاجة، احكي اللي انت عايزه وموضوعك، ادخل على اي مسؤول احكي موضوعك وما تستخدمش لسانك. يا خبر ابيض، لا تقول لي ورقة وقلم، سيبك من ورقة وقلم وسيبك من لسان، هتوصل موضوعك للي قدامك بعد قد ايه؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ازاي يبين اللي جواه باللسان تبينه. شوف نعم ربنا علينا، ده انا هقول لك على ما هو. سيبك من حكاية الدبوس، العينين، في حاجة جوه العين اسمها القناة الدمعية. القناة الدمعية يعني ايه؟ لما الدموع تزيد تاخدها القناة الدمعية دي تروح منزلاها على الأنف تخلي في رطوبة في أنفك، تمسك طراطيف أنفك كده تلاقي إيه؟ بلل. البلل ده في الأصل كان من الإيه؟ منين؟ من الدموع. القناة الدمعية اللي في العين هي اللي عملت كده. لو وقفت القناة الدمعية دي إيه اللي يحصل؟ عينك تفضل على طول بتنزل دموع لدرجة إنها ممكن تشق الجلد من كثرة هذه الدموع. تخيل بقى لو كل، مش هقول لك كل دقيقة دموع نازلة عينك مش واقفة، هتفضل وانت ماشي بتعمل ايه؟ تعيش ازاي؟ دي بايه؟ بقناة دمعية ربنا وضعها لك. هقول لك على حاجة، والله العظيم لو فقدنا هبة واحدة من هبات ربنا احيانا البني ادم يبقى عايش في جحيم. لو ربنا افقد واحد فينا السمع، مش دي نعمة واحدة؟ هبة واحدة من هبات ربنا، افقد السمع وهو ماشي وجاي على شريط قطر وماشي والقطر عمال ولا على طريق سيارة أسفلت والعربية عمالة تزمر له، هو ماله؟ مش سامع. ده فقد السمع. بس خلي واحد يفقد حاسة الذوق، ما يعرفش الملح من غير الملح، لو حطيت له طبق ملح هيقعد ياكل، هيقعد ياكل. انت عارف لو حطينا لك طبق مخلل مثلا انت مش حاسس ان المخلل مخلل، لا حاسس ان المر مر ولا حاسس ان الحلو حلو، اقعد كل مخلل ما لغايه ما نقول في الجرايد قتله طبق مخلل. اقعد كل سكريات تزيد السكر يموتك. يا خبر ابيض، حاسس ذوق بس، حاسه ذوق. دي من نعم ربنا. الرئه لو وقفت، الكبد لو ما اشتغلش، القلب لو حصل فيه حاجه. شوف هبات ربنا وعظمه ربنا. طب اسمع دي، ده انا هقول لك على حاجه عجيبه قوي. احنا في الدنيا بنتعامل باثمان رمزيه لان الذي وهب هذه العطاءات هو الله الوهاب. النهاردة انت رايح تشتري كيلو تفاح، معلش عشان بعض الناس يقول لك يا عم ما عندناش احنا لاقيين نجيب الطماطم، لما نجيب تفاح رايح تشتري عم كيلو طماطم، رايح تشتري كيلو رز، يقدر الفلاح يطلع كيلو رز؟ يقدر الفلاح يطلع كيلو طماطم؟ اقسم بالله العظيم ما تقدر الدنيا كلها لو اجتمعت تطلع طماطمية واحدة، والله ما يقدروا. حط البذرة وريني هتجيب طماطمية ازاي. الطماطمية مش بفعل الفلاح، امال الناس اللي عمالة بتبيع لنا الطماطم دي، انت فاكر ان انت بتدفع سعر الطماطم؟ ده انت بتدفع ثمن خدمة الطماطم، ان هو حط البذرة وحط حبة مية وانه في ناس نقلتها وناس واقفة بتبيعها، فانت بتدفع ثمن الخدمة، لكن الطماطمية نفسها اللي خرجها مين؟ ربنا. كوب الحليب، الحليب انت فاكر ان في حد الدنيا كلها لو اجتمعت تقدر تعمل كيلو حليب؟ الدنيا كلها لو اجتمعت تقدر تجيب بيضة واحدة؟ بيضة واحدة. فكل العطاءات اللي في الدنيا واللي انت شايفه في الدنيا واحنا عمالين ندفع اثمان، الاثمان دي اثمان رمزية، لكن الذي اعطى هذه الاشياء هو من؟ النهاردة انت شاري بيتك صح كده؟ انت قاعد في بيت وشاريه، الارض اللي انت بنيت عليها البيت مين اللي حطها؟ ومش انت اللي جايب الطوب اللي اتبنى بيه؟ جايبه منين؟ بفهلوتك. الرمل والاسمنت مين اللي خرجه اصلا؟ كل دي اثمان رمزيه بس، لكن اصل الذي يعطي ويهب العطاءات هو واحد، وهو الواحد سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. حينما أتفقد اسم الوهاب لله تبارك وتعالى، يا سلام، وأنا بسمع قصة مؤثرة جداً جداً. أخ من إخواننا في سوريا، زوجته أنجبت له ولداً، الولد نزل الشريان مكان الوريد والوريد مكان الشريان، حاول يدور على أي دكتور في الواد هيموت، لازم العملية فوراً بعد ما نزل الواد فوراً، وإلا لو مرت عليه ساعات الواد هيموت خلاص. الراجل كان مبسوط معاه فلوس، على طول اتصل ببعض الأطباء، مفيش، اطلع بيه على طول الآن المستشفى الفلانية في لبنان. راح طالع من سوريا على لبنان، دفع 300,000 ليرة عملية جراحية، والمستشفى 400,000 حوالي 400,000، والنقل وأجهزة، والواد منقول ببعض الأجهزة علشان على بال ما يدخل غرفة العمليات، دفع له 50,000 ليرة. يعني اتكلفت العملية دي 750,000 ليرة. في كام دفعهم الرجل دول؟ في ساعات، في نفس اليوم اللي اتولد فيه الابن ده. عرفت نعمة ان ربنا ينزل ابنك سليم، ان ربنا جعل ابنك سليما، دي نعمة، نعمة من نعم ربنا ان يجعل لك ابنك سليما، حمدت ربنا عليها. نعمة من نعم ربنا ان يجعل ابنك صالحا. يا خبر ابيض، شوف الناس اللي بتفكر صح والهبات صح. يا رب حبه فلوس يا رب عشان العيال الغلابه دي، اعمل لهم اي حاجه يا رب من بعدي. خد بالك بقى اللي فيهم صح اشتغل ازاي. زكريا عليه السلام: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. خد بالك، هو كبر في السن وامرأته عاقر، يعني ايه؟ اوشك على الموت، وهي اوشكت على الموت، وصعبا عليه ان دعوته تروح، عايز حد يحمل ايه دعوته من بعده. كل طلب زكريا ايه عليه السلام؟ واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا. او سأل الوهاب اهو: فهب فهب فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث ايه؟ مش الفلوس، انما يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يبقى نبي. ربنا قال ايه؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. الابن الصالح النهاردة، أنا كل شغل الشاغل إن دعوتي دي أحملها لمين من بعدي؟ ده حتى داود: ووهبنا لداود سليمان. شوف الابن الصالح، نعم العبد إنه أواب. إبراهيم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. شفت الولد الصالح؟ فأواخر الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، أهي ما هي الآية أهي، الذين يقولون ربنا إيه؟ هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ليه؟ عشان يبقى عندنا عيال وكتر. لا، واجعلنا للمتقين إماما. هناك بعض الأبناء يعتز الآباء بهم، وبعض الأبناء لو ذكروا أمام آبائهم كانت بالنسبة لهم جحيما. ربنا يسلمنا، دي نعمة، صلّاني ربي لنا أولادنا، دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى أن يهبك ولدا صالحا. لا، خد العبارة دي، طالما بنتكلم عن اسم الوهاب، انت عايز ايه؟ قول لي عايز ايه؟ فلوس وشغل واتجوز وعايز عيال وعايز منصب. شوف كل حاجة عند ربنا. يعني ايه؟ اسأل ربنا كل حاجة كبيرة مهما كانت، وكل حاجة ايه؟ صغيرة مهما قلت. ازاي؟ اسمع كده سليمان ايه؟ قال رب اغفر لي، اهي برضو جت اهي، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الكبيرة يعني ايه؟ اقول لكم على حاجة، سيدنا الرسول لم يكن له في ملك سليمان الذي اختص به، لم ينازع سليمان احد حتى رسول الله، ملك لا ينبغي لأحد من بعده. وبالفعل كانوا بيسألوا ربنا الملح، حبة الملح. النهاردة احنا بنغلط نقول ايه؟ اللهم اني لا اسألك رد القضاء، امال عايز ايه؟ ولكني اسألك اللطف فيه. ده غلط. شفت واحد زي بيقول ايه؟ يا رب خلي المرض، خليه يا رب، بس يعني قول طبية فيه. لا، ما تقول يا رب شفيه، هو ربنا هيعطيك جزءا يعني ومش هيعطيك كلا؟ انت العبارة دي غلط. يعني ايه؟ انا رايح لواحد، معذرة يعني ولله المثل، رايح لواحد والله بيني وبينك انا محتاج 10,000، لكن اللي معاك الدنيا معاك 100 200 ماشي. لا، هو ربنا بخيل سبحانه وتعالى، ده كريم. لا اسألك رد القضاء، امال عايز ايه؟ اسألك اللطف فيه. لا، ما تقول يا رب ارفع عني الفقر وارفع عني المرض وارفع عني وارفع عني، ليه اللطف فيه؟ ما تقول يا رب ارفع عني كل بلاه، كل كبيرة وصغيرة اسأل ربنا فيها. وخد بقى مني العبارة دي اللي هتطمنك قوي، اقسم بالله العظيم، ثم اقسم بالله العظيم، ما جاي بس ابرد مشاعرك، لا، ان سألت الله شيئا بصدق اي حاجة طلبة مشروعة سيعطيكها الله سبحانه وتعالى، ما فيهاش كلام. هضرب لكم مثالين. الاول على زمن الرسول، النبي نزل معاه واحد من الصحابه في ارض المعركه، المهم في نهايه المعركه غنمه، فالنبي وزع الغنائم وراح قال اعطوا الغنيمه دي لفلان، فالصحابي واخدها راح يديها، هذا قسمه رسول الله لك صلى الله عليه وسلم، راح شايلها وراح رايح للنبي. قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا نصيبك. قال ما بايعتك على هذا يا رسول الله؟ انا مش جاي اسلم واجاهد معاك عشان اخد حبه غنائم دنيويه، ما بايعتك على هذا يا رسول الله، انما بايعتك على ان ياتيني سهم ها هنا، يجي لي سهم في ارض المعركه فاقتل فادخل الجنه. انا مش بدور على الدنيا، انا بدور على فين؟ شوف النبي قال له ايه، اصدق الله يصدق. تاني يوم، تاني يوم في أرض المعركة، يقول الراوي والله والله ما تجاوز السهم إشارة الرجل، نفس المكان بالضبط، وقف على جثته الرسول، قال هو هو الرجل؟ قال هو هو الرجل. قال اللهم إن عبدك هذا خرج مخلصا لك ومات شهيدا وأنا أشهد على ذلك. ده دي شهادة مين ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لكم على قصة في منتهى العجب، بعض أبائنا اللي في الصعيد، اللي موجودين في الصعيد، كان نفسه ابنه يتعلم في الأزهر، كان نفسه ابنه يتعلم في الأزهر، فأرسله للقاهرة يتعلم في الأزهر، راح يتعلم في الأزهر فقعد 5 سنين. بعد ال5 سنين رجع ابنه للبلد وطلع عينة خطيبا، وطلع أول خطبة يخطبها وأبوه قاعد حاضر، أول ما ابنه خطب الرجل بكى، سمع كل اللي في المسجد، هم ظنين إن هو بيبكي من الفرح إن ابنه بقى إيه؟ خطيب وتعلم. بتبكي ليه؟ قال ذهب ابني ليتعلم وبقيت أنا بجهلي أبكي على نفسي وأبكي على جهلي. عمره كان في التوقيت ده كام؟ 55 سنة. ركب دابته وراح طالع على القاهرة في قرابة شهر، على بال ما وصل. وبعد الشهر أول ما وصل القاهرة قال أين الأزعر؟ قالوا له وما الأزعر؟ قال المكان الذي يتعلم فيه الناس. قالوا له اسمه الأزهر وليس الأزعر، يعني الرجل من جهله مش عارف اسم كلمة أزهر، نسيها بيقول أزعر. قالوا له اسمه أزهر. قعد في الجامع وتعلم من العلماء وترقى شيئا فشيئا حتى أصبح شيخ الأزهر، وتوفي وعمره 96 سنة، فهو أحد مشايخ الأزهر. لما جاي من بلده كان بيقول أزعر. أنت يقول لك بعد ما شاب ودوك كتاب ليه كده؟ اتعلم، اعرف دينك، كل حاجة أنت عايزها إن سألت الله بصدق ربنا هيوصلك. اسأل ربنا بصدق الحاجة اللي أنت عايزها وربنا هيوصلك، بس كن صادقا مع الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا هختم ليك بعبارة خد بالك منها: من افتقر إلى الله تولاه الله، ومن استغنى عن الله تخلى الله عنه. بتفتقر إلى الله ربنا هيتولاك. معلش سامحوني في العبارة، عمري ما انسى، حكيتها كتير قوي بس تعباني قوي كل ما افتكرها. مرة كان من سنين واحد ماسك شاب كبير كده، ماسك عيل صغير عمال يضرب فيه، فبقول له يعني ده مش قدك وبتاع والكلام ده، وقال له بلاش، هل انت مش عارف يا شيخ عمل ايه ومش عارف ايه؟ قلت له معلش اتركه لله. قال لي بقول لك يا شيخ ريح نفسك، لو نزل ربنا من السماء من السيف. في ناس وصلت ان هي بتتكبر على ربنا الله العظيم، يبقى قاعد وقافل غرفة وبيبص المواقع إباحية ومواقع دعارة. لو بنته اللي عندها 4 سنين خرفشت على الباب يحقلب الصورة. بتستحي من بنتك ولا ابنك اللي عنده 4 سنين وما بتستحيش من الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. عشان كده الصحابة لما تزلت لربنا في غزوة بدر ربنا نصرها، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لكن في غزوة حنين لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة، كان أول المعركة هزيمة، لغاية ما افتقروا لربنا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ليه؟ لأنه شاهد لن نغلب اليوم من قلة. عايز ربنا يعطيك افتقر له، خليك فقير لربنا سبحانه وتعالى، اوعى تتكبر على الله جل جلاله. النهاردة الواحد فينا للأسف الشديد بيخضع لطوائف كثيرة وأفراد كثيرين، أما مع الله لا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالقدر الذي يليق بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. شوف يا أخواني الآية بتقول إيه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ. إهو إحنا قاعدين وسمعنا كلام ربنا، عارف لما تطلع تاخد الكلمتين دول من الودن دي وتطلعهم من الودن دي، اهو ده زيغ بعد ايه؟ بعد هداية. ده زيغ بعد هداية. اتصور كده، انا هقولها لك، الناس بتشعر بيها في الدنيا اكتر من الدين. لو في تاجر كبير قوي، تاجر كبير قوي ده فجأة افلس، بتبقى بالنسبة له ايه؟ كسرة جامدة، مصيبة. واحد في مكان عالية قوي فجأة بقى خلف القضبان، دي كبيرة ولا مش كبيرة؟ لا، بقى احنا شايفين ان حبيب العدلي ولا مبارك ولا غيره ان كانوا في السجن يتحطوا في السجن، ان دي كبيرة. وان تاجر يبقى مليونير فجأة يخسر فلوسه ويبقى ممعهوش، شايفينها كبيرة. ومش شايفين ان احنا ان كنا على الايمان وبعدين زغنا انها كبيرة؟ احنا مش موجودين، اغلب الناس اللي موجودين الان في المسجد من المنطقه، العصر هيبقوا كده، الفجر يبقوا كده. انت احنا فقراء لربنا، اوعى تفكر ان احنا بنزود لربنا حاجه. انت ما تزودش عند ربنا دليل. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. من كان مع الله كان الله معه. الجأ للوهاب سبحانه وتعالى، واسم الوهاب يحببنا في الله. لو واحد كل ما يشوفك يديك. جبلت النفوس على محبة من يعطيها وعلى بغض من يسيء إليها، فماذا أعطاك الله جل جلاله؟ النبي محمد كانوا بيحبوه أكثر من أنفسهم، وده بشر، هو النبي محمد، فما بالكم بالخالق سبحانه. فالوهاب يحملك على هذا. أختم لك بقصة واحدة. أبو بكر الصديق مسك بقى خليفة رسول الله، وكان بيحلب قبل ما يبقى خليفة لامرأة عجوز في ليلة، في صباحية الخلافة. خبط على الباب، فتحت البنت الصغيرة، وكانت لسه العجوز بتقول لقد مسك الخلافة، هل سيأتي ليحلب لنا الصبح؟ البنت فتحت لقيت أبو بكر الصديق، فقالت أمه أتى حالب الشاه. دخل أبو بكر وهو الخليفة من تاني يوم يواصل المسيرة ويحلب الشاه. أصل دول كانوا بياخدوا هبات ربنا ليهم تقرب لربنا، ياخدوا الخلافة تقرب لربنا، إحنا ناخد هبات لينا عشان نتجرأ بها على ربنا. يعطيك لسان عشان تتجرأ بيه، وعينين عشان تخالفوا بيه. مش اديتني العينين؟ آه، عمال يبصبص للراحة واللي جاي. اديتني تليفون؟ البت دي والبت دي والواد ده والواد ده. اديتني إيه؟ اديتني فلوس؟ هات يا عم، ما معكش أيوة. فين البرشام يا عم؟ فين مش عارف ايه؟ لا لا لا لا، هو ربنا يديك الهبات وانت تستخدمها في المعصية؟ عمال يديك وانت بتاخدها حرب في ربنا؟ لا. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك بعدك. اللهم هب لنا من لدنك رحمة، وكن لنا ولا تكن علينا، واجعلنا ممن يستخدم هباتك في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستخدم هباتك في طاعتك. اللهم هب لنا إيمانا قويا وإيمانا صحيحا، كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اغفر ذنوبنا واكشف كروبنا وأذل همومنا، واهد شبابنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا وزوج شبابنا ونجح طلابنا واشف مريضنا واقض ديننا، وكن لنا ولا تكن علينا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا، أحينا جميعا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا، وانصرنا على أعدائنا. اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.